نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فهذه هي المحاضرة 52 من محاضرات المدارس الفكرية الإسلامية، وهي المحاضرة الثالثة عن المدرسة السلفية الحديثة. وموضوع هذا اليوم هو المشروع الإصلاحي للإمام محمد عبده. وبينا في المحاضرتين السابقتين كيف أن هذه المدرسة مدرسة سلفية بالمعنى الصحيح للسلفية، معنى الرجوع في فهم الدين إلى ما أثر عن سلف الأمة، واتخاذ المصدرين الرئيسيين معينا لا ينضب لهذا الفهم، وهما القرآن والسنة. ثم الاجتهاد في الوصول إلى الأحكام المناسبة للعصر على ضوء هذا المنهج السلفي، منهج النظر في الكتاب والسنة. ومحمد عبده حط عبارة جميلة قوي، قال قبل بزوغ الخلاف، يعني قبل أن تنشأ الفرق والمذاهب والمدارس التي نتحدث عنها هذه، يعني عصر الصحابة والتابعين والربع الأول أو الثلث الأول من عصر أتباع التابعين. بعد كده بدأت المذاهب والمدارس الفكرية تختلف. محمد عبده فيما يتعلق بالإصلاح هو التلميذ المباشر والتلميذ الأنبل والأنبه لجمال الدين الأفغاني. عاش معاه السنين اللي عاشها في مصر، ثم عاش معاه في باريس سنتين تقريبا، وتشرب منهجه الإصلاحي تشربا تاما. محمد أخونا العزيز دكتور محمد عمار بيقول لقد أتيح للإمام محمد عبده أن ينهل من معين الشيخ جمال الدين الأفغاني ما لم يتح لغيره من تلامذته وأصحابه، لأن الصحبة اللصيقة والإقامة اليومية والمقابلة كل نهار وكل ليل طبعا تمكن الإنسان من أنه يعرف عن الشخص ما لا يعرفه غيره. مشروع محمد عبده ليس مشروعا أحادي الجانب. في ناس كثير عندها مشروع إصلاح سياسي، زي سعد زغلول كان عنده مشروع إصلاح سياسي قد نأتي على ذكره بعد شوية. في ناس عندها مشروع إصلاح اجتماعي، زي قاسم أمين كان عنده مشروع إصلاح اجتماعي. في ناس عندها مشروع إصلاح اقتصادي، زي طلعت حرب كان عنده مشروع إصلاح اقتصادي ضخم. في ناس عندها مشروع متشعب متكامل. التاريخ الحديث عرف من دول اثنين، عرف محمد عبده من جانب، وبعده بنحو 100 سنة أو أقل من 100 سنة، ده بعد وفاته ب 23 سنة بالضبط، بعد وفاة محمد عبده ب 23 سنة ظهرت المدرسة الثانية للإصلاح المتكامل، وهي مدرسة حسن البنا والإخوان المسلمين. عبده مات سنة 1905 في الإسكندرية، وحسن البنا بدأ دعوته سنة 1928 في الإسماعيلية. فبينهم 23 سنة، يعني أقل من ربع قرن، حتى احتجنا إلى تجديد دعوة المشروع الشامل. كان في اسباب طبعا للسرعه، المفروض ان المساله تاخد زمن اطول شويه، بس المره دي كان في اسباب للسرعه، الاستعمار الاجنبي والاضطهاد المحلي وضعف دور الازهر في ذلك الوقت الى اخر ما يعرف من اسباب ادت الى سرعه ظهور تيار اصلاحي ثان، تيار اصلاحي جديد يحمل الفكره الشامله. محمد عبده كان مشروعه ثقافي وتربوي ولغوي وادبي وفكري واجتماعي، ومتعلق بالتفسير والافتاء والاجتهاد، وأيضا بالعمل الفكري والسياسي، وكان في ذلك كله غير متطفل على أحد. تلميذ جمال الدين الأفغاني صحيح، تلميذ الشيخ حسن الطويل صحيح، لكن في مشروعه الإصلاحي كان رجلا مبتكرا، كان ينشئ القول إنشاء لا يسبقه إليه أحد أو لم يسبقه إليه أحد، ويظل يدافع عنه من يوم ما يخطر في باله الخاطر أو يكتب عنه أول مقالة إلى أن يلقى الله في آخر حياته. ومن مزايا العظيمة أنه لم يغير منهجه أبدا. كتير قوي من اللي حضراتكم هتقروا لهم عن محمد عبده أو تسمعون بيكلموا عن محمد عبده أو بينتقدوا محمد عبده، خصوصا اللي بيتهموه بالماسونية والغربية وما إليه، هتلاقيهم بيقولوا ده راجل قلب، ده بدأ ضد الثورة وبعدين اشتغل مع الثورة وبعدين انتهى تاني ضد الثورة. لما نشوف دلوقتي موقفه دي هنلاقي الكلام ده غير صحيح، هنلاقي هو كان عنده منهج واحد ثم طرأ طارئ في وسط الطريق غير هذا المنهج لمدة شهور قليلة، 8 شهور أو 9 شهور، وبعدها عاد إلى منهجه الأصلي. ولهذا الطارئ الذي غير المنهج أثر كبير جدا ومحتمل ومقبول ومبرر، وليس شيئا عارضا ممكن أن يغض الطرف عنه. محمد عبده في مجال الفكر السياسي اللي هنتكلم عنه النهاردة، مجال مشروعه الإصلاحي السياسي، كان مشروع فكري أساسا، لأنه لم يكن حاكما فيستطيع أن يصلح الدولة، ولا كان رئيس وزراء فيستطيع أن يقدم مشروعات خدمية. لو كان رؤساء الوزراء بيعملوا كده، طبعا رؤساء الوزراء كده بطلوا يعملوا أي حاجة، بيقعدوا في القرية اللي مش عارف فين دي الذكية ويشتغلوا من هناك ويشتغلوا على الكمبيوتر، واللي عنده كمبيوتر يشوف، واللي ما عندهش كمبيوتر يبقى جاهل ما فيش داعي يشوف. فما كانش رئيس وزراء يقدر يعمل مشروع عملي في الحياة، وإنما كان رجلا مفكرا فاستطاع أن يقدم مشروعا إصلاحيا سياسيا من الجانب الفكري. قدمه في مقابل نظرية أستاذه مباشرة، في مقابل نظرية جمال الدين الأفغاني التي كانت نظرية ثورية تقول للفلاح: وأنت أيها الفلاح إلى متى تبقى ساكتا على ظلم الذين يظلمونك؟ لماذا لا تقوم وتشق بالفأس بطون هؤلاء الظالمين؟ زي ما قلت لكم الخطبة اللي قالها في اسكندرية الأسبوع اللي فات. ففي مقابلة هذه الثورة العنيفة الجبارة التي يدعو إليها جمال الدين الأفغاني، كان محمد عبده بيقول: لا، بالتدرج الإصلاحي، والتدرج في الإصلاح كله بما في ذلك الإصلاح السياسي. كان بيقول إن احنا هنؤدي مهمتنا في الإصلاح السياسي إذا أحسننا أداء مهمتنا في التربية المستندة إلى الدين. هتصلح السياسة بالتربية المستندة إلى الدين؟ ده كان رأي محمد عبده. ولا بد ان نبدا باصلاح التربيه الدينيه من اعلى ومن اسفل في وقت واحد. من اسفل هنشوفها الاسبوع الجاي، بس من اعلى المره دي بيقول ايه؟ بيقول اصلح المؤسسات العتيقه زي الازهر واروقته ومجالات تدريسه ومعاهده اللي كانت منتشره في البلاد، لان ما كانش لسه في كليات، الكليات دي نشات في عهد الامام المرار. اصلح المؤسسات الحديثه مثل الجامعة المصرية اللي كانت يدوب لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومثل كلية دار العلوم أو مدرسة دار العلوم في ذلك الوقت التي كان ينبغي عليها في نظرية أن تخرج الأجيال الجديدة من المفكرين المسلمين. ينبغي أن أصلح الأوقاف، وأنا قلت لكم أنه عمل مشروع كامل لإصلاح الأوقاف. ينبغي أن أصلح القضاء الشرعي، وعمل مشروع كامل لإصلاح القضاء الشرعي، ولما اشتغل فيه نفذ جزءا كبيرا من هذا المشروع. الفكر الثوري لجمال الدين الأفغاني ظل مكبلا عقل محمد عبده المنطلق طول ما الافغاني في مصر، وبعدين المده اللي قعدها معاه في باريس. اول ما ترك الافغاني في باريس وجه الى بيروت انطلق الفكر الاصلاحي لمحمد عبده من عقاله، واصبح قيد جمال الدين الافغاني مش موجود على هذا العقل، فانطلق يفعل ما يراه مناسبا. الفترة التي جاء فيها مصر بعد وعاده في بيروت، المدة الزائدة عن مدة النفي، قلت لكم الحكم كان 3 سنين وهو نفذ 6 سنين، وقلت لكم ده حصل لغاية دلوقتي، في ناس ينتهي مدة حبسها فتستمر المعتقلة أو يصدر لها أمر اعتقال جديد، ودي ضرورات الحكومات اللي احنا مش بنفهمها لأننا مدنيين، لكن هم بيقدروا يفهموها لأنهم أكثر خبرة منا بالحياة وبالناس. معانا واحد هنا ممنوع من السفر، والمحكمة طلعت له حكم قالت انه القرار اللي صدر بمنعه من السفر ليس له سند من عقل ولا نقل، ملوش سند لا من القانون ولا من الواقع، ومع ذلك لسه ممنوع من السفر ومحدش هيسفره، هيفضل ممنوع من السفر لغاية الذين يحسنون التقدير، ما يقدروا يقدروا انه هو يقدر يسافر، انما اذا لم يحسنوا في وقت من الاوقات تقدير انه ممكن يسافر عمره ما هيسافر، ممكن يقعد 100 سنة. فمحمد عبده كان يرى انه البدء بهذه الاشياء، البدء باصلاح موارد التعليم الديني التي في ذلك الوقت هي المصدر الوحيد للمثقفين، المصدر الوحيد لأهل الفكر، المصدر الوحيد للمشتغلين بالسياسة على أساس إسلامي. فأنا صلح دي الأول، إذا صلحنا دي لازم نصلح السياسة، إذا دي ظلت فاسدة سيظل العمل السياسي راكدا ولا يستطيع أن يقدم شيئا. في الوقت اللي هو بدأ فيه يقول الكلام ده، كانت إرهاصات الثورة العربية بدأت تظهر في مصر. طبعا الجرائد كانت حاجه قليله جدا وبتوزع 100 نسخه و200 نسخه، لكن كانت كلها في العاصمه في القاهره. فبدات بعض الجرائد دي تكتب عن ضروره تحرك ضباط الجيش. واللي فاكر منكم، طبعا ما حدش منكم فاكر، انما اللي يرجع لجرائد 49 بعد حرب فلسطين، احتلال الصهاينه لفلسطين وطردهم بالجيوش العربيه السبعه التي دخلت الحرب مهزومه كثيره الخاطر، من 49 ل 52 كانت الصحف المصريه والعربيه تنادي بحركات ثوريه، وكان في مصر صحف بتقول لابد الجيش يخرج، وكان احمد حسين بيكتب مقالات مولعه نار، وصحفيين اخرين كانوا بيكتبوا كلام الراجل كتب رعاياك يا مولاي وعمل له صوره مش عارف ايه، كان ده كل ده كانت دعوه صريحه للجيش انه يتحرك. الامر نفسه كان موجود سنه 1882 بعد احتلال الانجليز لمصر، الناس بقوا يدعوا الجيش انه يتحرك، لابد ان تتحركوا وتحاولوا تحرروا البلد من هذا المستعمر، وتتحركوا وتحاولوا تعملوا الاصلاح السياسي. محمد عبده كان في هذا الوقت يدعو الى عكس هذا الراي، يقول لا، نريد ان نكون اولا رايا عاما صالحا، وكان بيعبر بهذا التعبير، راي عام صالح. صالح يعني مستنير، يعني فاقه، يعني فاهم، يعني قادر على انه يضع الامر في نصابه، ده اللي يقصده بالراي العام الصالح. راي عام صالح للممارسه الدستوريه والحياه النيابيه قبل ان توجد في الشعب مظاهر ليس لها وزن ولا قيمه. ده سنة 81 في الوقائع المصرية، في إبريل 81 في الوقائع المصرية، قبل ما تعملوا مظاهر ديمقراطية، مع الانتخابات موجودة دلوقتي اهو، وشفنا السيدات بيطلعوا السلم وينطوا من الشباك عشان يقدروا يدلوا بصوتهم، وشفنا الرجالة محصورين بكردونات من قوات الأمن تمنع الرجال من الوصول إلى مراكز الاقتراع داخل المدن فضلا عما يجري في الريف والصعيد. فهو كان يرى هذا من 81، يا جماعة المظاهر الكاذبة لن تؤدي إلى أي إصلاح. الأول أوجدوا الرأي العام الصالح بهذه الحياة الدستورية النيابية تصلح لكم الحياة الدستورية النيابية. إذا لم توجدوا هذا الرأي العام الصالح لن تستطيعوا أن تصلوا إلى ما تريدون من حياة صحيحة. كتب مجموعة من المقالات بعنوان جميل جدا، قال خطأ العقلاء. قال الناس اللي بيدعوا إلى الإصلاح دول عقلاء جدا، الذين يريدون التخلص من الأجنبي في غاية العقل، الذين يكرهون استبداد الخديوي في غاية العقل، لكنهم عقلاء مخطئون، عقلاء مش شايفين الصح فين، عقلاء ضل بهم عقلهم عن الطريق المستقيم إلى طريق آخر. يا جماعة هذا الطريق الذي تدعون إليه لا يؤدي إلى نتيجة. والحاجة جميلة جدا، قال إنه لا يمكن أن يتم الإصلاح إلا بمراعاة عوائد الأمة المقررة في عقول أفرادها. طبعا ده كلام مجمل وكلام نظري، أنا ممكن بعد أقوله بدقيقة واحدة كل الناس تنساه، لكن المثل اللي هقوله لكم دلوقتي مش هيخلي حد ينساه أبدا. قال إننا نستحسن حال الحكومة الجمهورية في أمريكا. لغاية دلوقتي احنا بنستحسن حال الحكومة الجمهورية في أمريكا اللي جابت لنا أوباما فندي ده، مش كده؟ طيب. نستحسن حال الحكومة الجمهورية في أمريكا واعتدال أحكامها والحرية التامة في الانتخابات العمومية في رؤساء جمهوريتها وأعضاء مجالس نوابها وما شكل ذلك، وتتشوق النفوس الحرة أن تكون على مثل تلك الحالة الجليلة. مش كلنا كده لغاية دلوقتي؟ قال ولكننا لا نستحسن أن تكون تلك الحال بعينها لأفغانستان مثلا، حال كونها على ما نعهد من الخشونة. فإذا أردنا إبلاغ الأفغان إلى مثل ما درجت إلى مثل درجة أمريكا فلا بد من قرون، مش سنين ولا عقود، لا بد من قرون تبث فيها العلوم وتهذب العقول وتذلل الشهوات الخصوصية. اللي عايز يسرق حتة أرض، واللي عايز يغلي سعر الحديد، واللي عايز يحتكر الأسمنت، واللي عايز يسرق شاطئ البحر، واللي عايز يدمر الثروة المرجانية، الشعب المرجانية اللي تتربى في مئات الآلاف من السنين يدمرها عشان يعمل مارينا مش عارف يعملوا فيها إيه هناك، العيال يلعبوا فيها العيال هناك. فهذه هي الشهوات الخصوصية، مش الشهوات الخصوصية بتاعت فرد وفرد، لا، شهوات خصوصية يعني الرغبة في اللذة والفساد وجمع المال من الحرام التي تدمر الأمة. قال وتذلل الشهوات الخصوصية وتوسع الأفكار الكلية اللي أصدرها المنفعة العامة حتى ينشأ في البلاد ما يسمى بالرأي العمومي الصالح، فعندئذ يحصل لها ما يحصل لأمريكا. بالله عليكم بعد اللي شفناه من الجهاد الأفغاني، وبعد اللي شفناه الآن في أفغانستان من الأخ كرزاي واللي جم معاه، وبعد اللي شفناه من الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، بل الاحتلال الدولي المتحد من لأفغانستان، ألا نستطيع أن نكرر نفس عبارات محمد عبده سنة 1881؟ إنه لا يصلح لأفغانستان ما هو جار في أمريكا الآن، لأن الشعب الأفغاني لا يزال على حال من الخشونة والبداوة وعدم العلم وقلة المعرفة بدرجة لا تمكنه من أن يعيش وينتخب ويؤثر في حياته العامة كما يؤثر الشعب الأمريكي. طب هو الشعب المصري أقل؟ الشعب المصري أقل، لا، الشعب المصري أحسن حالا علميا وثقافيا وإنسانيا وتربويا، ويستحق أن يعيش كما يعيش الأمريكيون في حرية واستقلال وقدرة واستقلال قضاء واستقلال قانون إلى آخره، لكنه مكبل، هناك أغلال تقيده وتمنعه. الأفغان الحالة هي الحالة الحالية لهم، الحالة القائمة لهم، القائمة من أيام محمد عبده حتى الآن تمنعهم، ظروفهم لا تسمح لهم. واحد ما عندوش قوة يشيل 5 كيلو حديد، لكن المصريين عندهم قوة يشيلوا 1,000,000 كيلو حديد، بس يرفعوا عنهم هذا الإصر وتلك الأغلال الموضوع عليهم قسرا وقاهرا. قبل الثورة بعشرة أيام، 9 سبتمبر 1981، الثورة حضراتكم عارفين كم؟ لا ثورة الترابي 81 لما راح للخديوي 21 19 سبتمبر 81. 9 سبتمبر 81 هو قابل أحمد عرابي في اجتماع في منزل أحد قادة الثورة العرابية اسمه طلبة باشا، فقال له إن أول ما يجب البدء به هو التربية والتعليم لتكوين رجال يقومون بأعمال الحكومة على بصيرة مؤيدة بالعزيمة وحمل الحكومة على العدل والإصلاح. وطلبوا هذا المطلب، يعني طلب الإصلاح وطلب تعيين حكومة صالحة وطلب تعديل الأوضاع، طلبوا ذلك بالقوة العسكرية، وده الشيخ محمد عبده بيقول غير مشروع، خدوا بال حضراتكم دي فتوى، ونحن نكرر هذه الفتوى الى اليوم. الانقلابات العسكريه كلها غير مشروعه، والاسلام لا يقوم في اي بلد في الدنيا بالانقلاب العسكري، ولم يقم في اي بلد بالانقلاب العسكري. والانقلاب العسكري شيء، والثوره الشعبيه شيء اخر. اللي حصل في ايران من الثوره الشعبيه شيء مشروع، الشعب كله خرج يريد ان يحكم بهذه الطريقه، خلاص ده حقه. لكن الانقلاب العسكري اللي تقوم به ثله من الناس تتآمر بليل وتخرج في الفجر لتحاصر الاذاعه والتلفزيون والمقرات الرئاسيه والحكوميه، وواحد يجي يقرا البيان الاول زي ما قرا الرئيس السادات الله يرحمه، ونقول البيان الاول للثوره، وثاني يوم زي نفسنا في حكومه جديده، هذا مشروع فاشل لا يؤدي الى شيء. ولو كان يصلح لاداء شيء لاداه في هذا البلد العريق المتحضر اللي عمره 7000 سنه بالاتفاق بين الثوره وبين الاخوان. اذا كان محدد معاه تليفون في اذان، اولا كل الناس تقفل التليفونات، ثانيا وضع الاذان في التليفون والقران والدعاء كله غير جائز يا جماعه، لانه هذا يقلل من قيمه هذه الشعيره العظيمه. الدعاء مخ العباده، والاذان نداء الى الصلاه. لا تحولوا هذا الى واحد بيقول لك ازيك قابلني الساعه 4، هندفع رشوه الساعه كام، هناخد ناكل الاكله اللي غلط دي الساعه كام، ما ينفعش الكلام ده. فاقفل التليفون ده اولا، ثانيا غير الاذان وغير اي حاجه دينيه عليه. قال تغيير ذلك بالقوه العسكريه غير مشروع، فلو تم للجند ما يسعون اليه ونالت البلاد مجلس شورى، نالت مجلس شورى لكان على اساس غير شرعي، فلا يلبث ان ينهدم ويزول. وكانه يوم 9 سبتمبر كان ينظر بنور الله، فحدث الذي قاله، وقام مجلس الشورى وانضم هو الى الثوره، وكتب برنامج الحزب الوطني القديم بايده، ونص فيه على امور سنراها الان تدل على منهجه الاصلاحي العظيم. وبعد 8 شهور الثوره اندعدمت وحكموا، وحكم هو فيمن حكم، ونفي فيمن نفي. قال لم تكن الثوره من رايي، بعد ما خلص الموضوع، لم تكن الثوره من رايي بدليل ما قدمت، الدليل اللي قاله ده، وكنت قانعا بالحصول على الدستور في ظرف 5 سنوات. قال كان يكفيني الناس يشتغلوا بشويش، 5 سنين ياخدوا الدستور. نرتدي لو فتحت لنا مكيف ولا حاجه كمان. طيب. وكنت قانعا بالحصول على الدستور في ظرف 5 سنوات، فلم اوافق على عزل مصطفى رياض باشا رئيس النظار في سبتمبر 81. ولكن لما منح الدستور، يعني بناء على موقف عرابي والثوره، انضممنا جميعا الى الثوره. ليه؟ مش لانها نجحت، انما لكي نحمي الدستور. فعلى الرغم من معارضيه للثوره العسكريه، لما صدر الدستور ينظم الحكم في مصر، انضم الى الثوره ليساهم في حمايه الدستور، مش لانه كان قد اقتنع بالثوره، هو انضم لهدف محدد كان يدعو اليه من قبل، وكلف بكتابه برنامج الحزب الوطني اللي قال فيه ان المصريين وقد عرفوا اخيرا معنى الحريه في هذه السنين، عقدوا خناصرهم على توسيع نطاق التهذيب، وهم يرجون ان يكون ذلك بواسطه مجلس شورى النواب الذي انعقد الان، يعني برلمان، وحريه المطبوعات بطريقه ملائمه، يعني مش حريه الفساد الطباعي، وانما حريه المطبوعات في الراي والتعليم والتفكير، وبتعميم التعليم ونمو المعارف بين ابناء الامه. وهذا كله لا يحصل الا بثبات هذا الحزب ورجاله، اللي هو الحزب الوطني اللي تكون بعد الثوره العرابيه. 8 إلى 10 شهور، اكتوبر 81، يوليو 82، سقطت حكومه الثوار وانهزمت الثوره، وقبض على محمد عبده وعلى عرابي وعلى كل القيادات، وحكموا ونفوا. الدعوه الى الاصلاح التربوي اللي هي كانت من الاول الى الاخر هي دايما محمد عبده، لم تمنعه من ان يشارك في عمل غريب جدا على طول الاصلاحات التربويه. عمل عجيب لا يقوم به اي مصلح تربوي في العالم. اشترك في تنظيم سري ثوري يدعو الى قلب نظم الحكم في البلاد الاسلاميه كلها، مش في بلد دون بلد، اسمه تنظيم العروه الوثقه، اللي اصدر الجريده اللي اسمها العروه الوثقه في فرنسا. هذا التنظيم كان رئيسه جمال الدين الافغاني، وكان نائب رئيسه محمد عبده، ومحمد عبده هو اللي كتب دستور هذا التنظيم ايضا. وجد هذا التنظيم اعوان في كل البلاد الاسلاميه الثائرين على حكامهم او الثائرين على الخلافه. لكن مجرد ما رجع محمد عبده من باريس الى بيروت، كتب لاستاذه قال له السلام عليكم من التنظيم، انا لا ارى انه هذا جائز، وهذا انا رايي فيه انه غير مشروع. وده الخطاب الطويل العريض اللي قلت لكم رد عليه، قال له انت جبان واصابك الخوف والفزع، وانت مش فيلسوف، وانما انت مجرد مقلد، وحصلت الجفوه المشهوره بينهم. كان عامل قسم محمد عبده للتنظيم السري، تنظيم سري عامل له قسم بيقول فيه انه اللي هينضم الى التنظيم ده سيقسم بان يبذل ما في وسعه لإحياء الأخوة الإسلامية، وألا يقدم إلا ما يقدمه الدين ولا يؤخر إلا ما يؤخره الدين، وأن يوسع معرفته بالعالم الإسلامي من كل نواحيه بقدر ما يستطيع. اللي عاشوا منكم في مدرسة إخوان المسلمين شوية يلاقي أن حسن البنا خد الكلام ده بالحرف الواحد وطبقه في أركان البيعة العشر، وخد الكلام ده بالحرف الواحد وحطه في رسائله المختلفة ولا سيما رسالة المؤتمر الخامس، وخد الكلام ده بالحرف الواحد وحطه في جدول المراجعة اليومية الذي كان الأخ من الإخوان المسلمين يقرأه بالليل قبل أن ينام، وكان كاتب لهم: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليتب ويستغفر ويحاول بكرة يصلح اللي عمله. كان فيه فكرت في العالم الإسلامي، كان فيه تكلمت باللغة العربية، كان فيه قمت بصلة رحم، كان فيه أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر، كان فيه عملت صدقة جارية، كل الأشياء اللي كانت فيه اللي محمد عبده أوجزها في 3.5 سطور دول من القطع الصغير ده، حسن البنا عمل بيها مدرسة إصلاحية كاملة اللي هي مدرسة الإخوان المسلمين. ولذلك الناس الذين يظنون أن الإخوان المسلمون جلنا من الهوى أو طلعوا من الإنجليز أو طلعوا من الأمريكان، أو ليه الإنجليز يدوهم 50 جنيه عشان يعملوا الجامع ولا 500 جنيه عشان يعملوا الجامع في الإسماعيلية لما حسن البنا كان هناك، كل دي أسئلة مشروعة. أنا نفسي لو الإنجليز يدوني 500 جنيه أتساءل 1000 مرة يدوني 500 جنيه ليه؟ أنا نفسي أسأل نفسي كده. فهو سؤال مشروع، لكن الجواب عليه ليس أنه صنع الإنجليز، الجواب عليه أن الإنجليز كانوا يحاولون توقي ثورة تقودها هذه المجموعة السائرة على منهج محمد عبده اللي عرفوا منهجه بيعمل ايه وجربوا منهجه قبل كده في مصر وشافوا اثاره السيئة. فليس معنى انه الفرنسويين استقبلوه في مقر شركة قناة السويس وانه الانجليز ادوا له 500 جنيه يعمل بيهم الجامع انه هوش عميل الانجليز ولا عميل الفرنسويين، انما معنى ذلك ان هؤلاء الناس رأوا فيه خطرا محتملا او حليفا ممكنا فأرادوا أن يستميلوه إلى الحلف بدلا من أن يحولوه إلى الخطر. كلهم نجحوا أو أخفقوا ده موضوع طويل مش هذا مكانه، إنما أنا حبيت أقول إنه القسم اللي كان عامله محمد عبده لجمعية العلوم الوثقى هو ذاته النظام التفصيلي لجمعية الإخوان المسلمين أو لجماعة الإخوان المسلمين وقت ما أنشأها حسن البنا. أنا طبعا ما بتكلمش عن الإخوان المسلمين القائمة الآن، أنا بتكلم عن الإخوان المسلمين الدعوة الأولى، الفكرة الأساسية، المنهج الإحيائي الإصلاحي اللي عمله حسن البنا اللي هنجيله بالتفصيل بعد كده. محمد عبده لما انضم لهذا التنظيم السري لم يكن قد غير رأيه في العمل التربوي، إنما كان تحت وطأة أمرين: الأمر الأول النفي الذي أصابه فأخرجه من بلده فلم يمكنه من أن يلتقي بأبنائها ويؤثر فيهم التأثير الذي يريد، فمش عارف يعمل إيه. الأمر الثاني وجوده مع أستاذه جمال الدين أفغاني اللي ماسك السيف وعايز يكسر بيه كل حاجة، الحجر والشجر والبشر، عشان يغير الأرض بين عشيتين وضحاها. فجمال الدين أقنعه إنه مفيش طريقة إلا إن احنا نعمل تنظيم ثوري يضم العالم الإسلامي، ولما تتغير حتة هتتغير كل البلاد، والحتة دي هتبقى قاعدة لنا. وهذا التفكير الثوري هو نفسه تفكير الذين يدعون إلى الثورة وإلى التنظيمات السرية في كل بلاد العالم حتى اليوم. وده الفرق بين التنظيمات السرية وبين التنظيمات المقاومة العلنية اللي زي حزب الله واللي زي حماس واللي زي الجهاد واللي زي الجبهة الشعبية واللي زي كتائب صلاح الدين واللي زي كتائب الأقصى. دول ليسوا تنظيمات سرية، دول تنظيمات مقاومة علنية لقوة استعمارية هي لا تتآمر على أحد ولا تتجسس على أحد ولا تغتال أحد ولا تفكر في أن تفرض آراءها بالقوة إلا على الصهيوني المستعمر، وهذا واجبها. فلا بد أن نفرق ونوعش في الغلط بأن دول زي دول، الناس كلهم ليسوا في سلة واحدة، وليس كل ما تضعوه الدجاجة من بيض يصلح للأكل أو يصلح للإرقاد، حتى ينتج بعضها لا يصلح للإرقاد أصلا فلا يفرق شيئا، وبعضها يظل يفرخ إلى يوم القيامة زي أصحاب المناهج الإصلاحية دول، لا تنتهي دعواتهم أبدا ويظل عملهم موصولا وثوابهم متكاثرا إلى يوم القيامة. فمحمد عبده لما اشتغل في التنظيم السري ده كان مدفوع بأمرين: مدفوع بأنه الدعوة التي نذر لها حياته في بلده أثمرت نفيه، وأنه شيخه وأستاذه اللي جابه إلى باريس وقعدوا معاه قال له ما فيش طريقة لكده وهتسيبني وتمشي. طبعا التنظيم ما كملش سنة والفرنسيين طردوهم، فمحمد عبده راح بيروت والشيخ الأفغاني جمال الدين الأفغاني راح الأستانة وخلص الموضوع. كان محمد عبده وهو حتى في التنظيم السري مع جمال الدين الأفغاني وقبله وبعده يرفض بأي شكل من الأشكال أن تقوم حكومة دينية. احنا سمعنا أنه لا يقبل إلا ما لا يقدم إلا ما قدمه الدين ولا يؤخر إلا ما أخره الدين، لكن ده مش معناه عند محمد عبده حكومة دينية قطعا، مفيش حاجة اسمها حكومة دينية. كان يقول انه العمل تحت راية الجامعة الإسلامية ينافي ان تقوم حكومة دينية، الله، ازاي دي جامعه اسمها اسلاميه هتبقى الدوله اسمها اسلاميه وانت مش عايز حكومه دينيه؟ قال اه. قال لن يكون الاسلام، لن يكون الاسلام نصيرا لقيام سلطه دينيه في اي مجتمع باي وجه من الوجوه. فليس الاسلام سلطه دينيه سوى سلطه الموعظه الحسنه والدعوه الى الخير والتنفير من الشر. الموعظه الحسنه والدعوه الى الخير والتنفير من الشر اللي هم بنسميهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم نفس السلطه دي. قال ايه؟ قال خولها الله لادنى المسلمين اقلهم شانا، زي حالتنا كده، يقرع بها انف اعلاهم ولاعلاهم يتناول بها ادناهم اذا وجد مستحق، اذا وجد سبب، اذا وجد داع، اذا وجد مسوغ لاعلاهم ان ياخذ على يدي ادناهم، لازم يفعل كده. إذا وجد مسوغ لأدناهم أن يقرع بها أنف أعلاهم فيجب عليه أن يقرع بها أنف أعلاهم، لأن دي السلطة الوحيدة في الإسلام. وقال إن إحدى المهمات التي جاء بها الإسلام هي قلب السلطة الدينية. قلبها يعني إلغاؤها، مش قلبها يعني القلب، قلبها يعني إلغاؤها تماما، إنهاءها من الوجود. قال أصل من أصول الإسلام قلب السلطة. أنا على فكرة يا إخواني أذكركم مرة ثانية إنه أي نص بنقله عن حد من كلامه هو ليس من كلام أحد عنه. في الكلام ده كلام كتير جدا مالي كتب، لكن نحن لسنا ملتزمين الا بكلام اصحاب الفكره نفسها. عشان كده كل برنامجنا ده في المدارس الفكريه يعزى الى اصحابه وموجود بالحرف والصفحه والكتاب عشان ما حدش يتلخبط. يعني يقول محمد عبده اصل من اصول الاسلام قلب السلطه الدينيه والاتيان عليها من اساسها. هدم الاسلام بناء تلك السلطه ومحى اثرها كله حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهل الإسلام اسم ولا رسم، ولم يدعي الإسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمانه. ما فيش شيخ أقلده، ما فيش واحد يزال لي كلمة اسمع كلامه وأنا أعمى، ما فيش تنظيم يجرجرني زي ما كنا زرار في مكنة أو صامولة في مكنة. لا، ليس لأحد بعد الله ورسوله سلطان على عقل المسلم ولا قلبه ولا عقيدته ولا عمله، هذا كله بتاعك انت تتولى امره بنفسك وتسال يوم القيامه عما تركت وعما فعلت. ولا سيطره على، لم يدع الاسلام لاحد بعد الله ورسوله سلطانا على عقيده احد ولا سيطره على ايمانه. طيب امال الرسول كان له سيطره وبتاع؟ لا، على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبلغا ومذكرا لا مهيمنا ومسيطرا. وفي القران الكريم فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. وبعدين يرد علي مره واحد طالب راجل طيب يعني من طلاب العلم الطيبين، قال لي يا دكتور دايما تقول هذه الايه وتنسى بقيتها، الا من تولى وكفر تتم كمل انت الباقي فيعذبه الله العذاب الاكبر. هو قال لك الا من تولى وكفر تضرب بالجزمه، قال لك الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر. ما لكش دعوه بيه يعني؟ فانا واقف عند اللي لنا دعوه بيه. اللي لنا دعوه بيه ان محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وهو المبلغ المباشر قال له فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. لما جه يستثني ويقول الا من تولى وكفر اعاد محل الاستثناء الى رب العالمين فيعذبه الله العذاب الاكبر. وبعدين ما اكتفش بكده القران الكريم يا جماعه، قال ان الينا ايابهم. طيب هم جايين اهو، ثم ان علينا حسابهم. ما نعرفش نتيجه الحساب ايه. قد تراه انت في الدنيا مسيئا ويظهر في الاخره محسنا، وقد تراه في الدنيا محسنا ويظهر في الاخره مسيئا. مش في اول ثلاثه تسعر بهم النار، رجل تعلم العلم حتى يقال انه عالم، ورجل حارب حتى قتل ليقال انه شجاع، ورجل انفق من ماله ذات اليمين وذات الشمال حتى يقال انه جواد، فيجي يوم القيامه فيقال ده قاتلت ليقال جواد، وده تعلمت وعلمت ليقال عالم، وده انفقت لي بتاع ده انفقت ليقال كريم، قاتلت ليقال شجاع، وتعلمت ليقال عالم، او تعلمت وعلمت وانفقت ليقال كريم. بعدين الرد الرباني، وطبعا في تفسير جميل للعلماء انه يرد الكون كله، فيقول الا قد قيل، الا قد قيل، اللي انت عايزه قيل، خلاص خدت نصيبك في الدنيا. فتسعر بهم النار، فدول اول ثلاثه تسعر بهم النار. فنحن لا يجوز ان ننظر الى مظاهر اعمال الناس، وانما ننظر الى ما يخبئونه ويخفونه ويضمرونه ولا يطلع عليه الا الله. فنحكم على الصالح بصلاحه الظاهر ولا نحكم عليه في الباطن، ونحكم على التلفان بتلاته الظاهر ولا نحكم عليه في الباطن، لان الحكم النهائي مش بتاعه. قالوا ان على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا ومذكرا لا مهيمنا ولا مسيطرا، وليس لمسلم مهما علا كعبه في الاسلام على مسلم اخر مهما انحطت منزلته فيه الا حق النصيحه والارشاد. يعني هنطلع تاني في الامر المعروف والنهي عن المنكر، انت ليس لك على احد الا النصيحه والارشاد. النصيحه اما تكف عن السيئات او المنكرات، والإرشاد أن توجهه إلى الخيرات، فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو محور الحياة الإسلامية. بعدين بيقول والقوة التي وضعها الإسلام بإقامة الحدود والدولة والجماعات وما أعرف إيه وتشريع الأحكام لا يمكن أن تكون فوضى في عدد كثير لا ينضبط، وإنما تكون في نظام سلطان أو خليفة الأمة صاحبة السيطرة عليه. مش هو صعب السيطرة علينا. أنا بسمع حكام كتير ورؤساء كتير وملوك كتير دلوقتي يقول لك شعبي، أنا قلت لشعبي، أنا عملت لشعبي، أنا خليت لشعبي، وقلت لكم إن واحد قال للشيخ الغزالي الله يرحمه حوكلهم منين كل يوم عايز 9 ترغيفة ما عنديش منهم غير 4 فبجيب 5 من هناك، الشيخ الغزالي رد علي بما يستحقه. فلا يجوز لأحد أن يقول شعبي وناسي وأمتي، أنت مين يا أستاذ؟ أنت مجرد واحد منهم. بل قال محمد عبده إن هي صاحبة السيطرة عليه، والأمة صاحبة الحق في السيطرة عليه، وهي التي تخلعه متى رأت مصلحتها في ذلك، فهو حاكم مدني من جميع الوجوه، مش حاكم ديني له كهانة وله صلة بالله سبحانه وتعالى ويتلقى أوامر. فيه ناس دلوقتي موجودين أديان موجودة الآن بيقولوا إذا اجتمع مجلس معين وقرر قرار فهذا القرار من الروح القدس مباشرة، جبريل عليه السلام بيكون معاهم وبيقولون اعملوا كده، وهذا القرار له قوة الوحي ولا يجوز لأحد أن ينقضه، موجودة في أديان كثيرة معنا الآن. وفي ناس ما لهمش أديان، ناس بيعملوا أديان وضعية، هم أديان يصنعونها لأنفسهم، ثم بعد أن يصنعوا الدين بأنفسهم من عند أنفسهم ويتبعهم بعض المغفلين، وكثير من المغفلين يتبعون هؤلاء، يقررون أن هذا ضعف مش هيقدروا ينفسوا الأديان القائمة، فيروح عامل لدينه ده نسب ويعمل للنسب ده نسب تاني يطلعه للسماء، ويدعي أيضا أنه إما أنه يوحى إليه وإما أنه يتلقى أوامر إلهية، وده موجود كتير. وشفت الرجل اللي خلى الناس يقتلوا نفسهم في أمريكا المذبحة اللي حصل دي، مش عارف كم واحد 300 واحد ولا إيه، قتلوا نفسهم لأنه قال لهم الوحي جالي قال لي كده. يا عم ده أنت ضد الأديان، ده أنت خارج على المسيحية واليهودية والإسلام، ده أنت معترض على أن يكون الناس تبعا للكنائس، وحي إيه بقى اللي جالك؟ لما قال لهم صدقوه. لانه زمان لما الحلاج ظهر وقال ما في جبتي الا الله، حد من العلماء قال لم يظهر في تاريخ الانسانيه داع الى شيء من الجنون الا وجد له اتباعا على ما يدعو اليه. واحد يقول لهم ما في جبتي الا الله صدقوه، واحد يقول لهم انا من اهوى ومن اهوى انا يصدقوه. طب ازاي الكلام؟ لان الناس يحبون الغرائب، فاذا مضوا وراء الغرائب انتهت بهم الى هذه المصائب. طيب لما جه يكتب البرنامج بتاع الحزب، انا بتكلم عن مشروع الاصلاح السياسي، ما بتكلمش عن عمل المشروع الاصلاح الفكري. لما جه يكتب برنامج الحزب الوطني للثوره العربيه انشئته، قال في هذا الحزب سياسي لا ديني. خدوا بالكم كلمه لا ديني، انا رايت على الاقل 3 ممن ينتقدون محمد عبده بيقولوا انه علماني ضد الدين، رغم كل اللي قلناه ده علماني ضد الدين، ده سمى الحزب بتاعه سياسي لا ديني. مقصود بلا ديني هنا ليس حزبا دينيا، ليس حزبا لرجال الدين خريجي الازهر، ليس حزبا لاصحاب العمائم والقلانس، انما حزب للناس كلهم يدخل فيه هؤلاء ويدخل فيه المدنيون. هو حزب سياسي لا ديني، فانه مؤلف من رجال مختلفي العقيده والمذهب. كويس؟ احنا قعدنا سنه نتناقش في تعديل ماده 5 ولا 2 ولا مش عارف كم من الدستور عشان نعمل حاجه اسمها المواطنه، ويقول المواطنة جديدة، لا المواطنة قديمة، لا المواطنة ضد النصرانية، لا المواطنة مع المسيحية، لا المواطنة مع الإسلام، لا المواطنة ضد الإسلام. قعدنا سنة نتناقش ولا 6 أشهر نتناقش لغاية ما تعدلت المادة، وتعدلت مش عشان كده طبعا، تعدلت عشان تسمح بإجراء انتخابات الرئاسية بطريقة معينة كلنا عارفينها. إنما محمد عبده من 1881 وهو بيكتب برنامج الحزب الوطني القديم قال في الحزب ده مفتوح كذا كذا لكل أصحاب العقائد والمذاهب وجميع النصارى واليهود وكل من يحرث أرض مصر، مش احنا أغلبنا كنا وقتها زراعة، فكل واحد بيحرث هذه الأرض عشان ينتج منها، وكل من يحرث أرض مصر ويتكلم لغتها منضم إليه. كويس كده؟ نصه جميل قال وهذا مسلم به عند أخص مشايخ الأزهر الذين يعضدون الحزب ويعتقدون أن الشريعة المحمدية الحقة تنهى عن البغضاء وتعتبر الناس في المعاملة سواء. مش هي دي مادة المواطنة؟ اليهودي معانا والنصراني معانا وكل واحد معانا بشرطين اثنين، انه يكون عايش على ارض مصر ياكل منها لقمه عيشه، وانه يكون تكلم لغتها، لان اللغه هي الجامع الذي يحدد الهويه، وهي الناظم الذي يجعل هذه الحبات المتفرقه في خيط واحد له أول وله آخر، أو له أول وليس له آخر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العربية ليست من أحدكم بأب ولا أم، إنما العربية اللسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي. فقال يتكلم لغة المصريين ويعيش معهم، يأكل من أكلهم ويشرب من شربهم، يبقى مصري من حق يخش هذا الحزب. وبعدين قال ده مش كلامي أنا، ده مسلم، هو في برنامج حزب، دستور حزب يقول مسلم بيه فين ومين رفضه، أنت بتعرض فكرتك على الناس. لكن لا، هو قال في نص البرنامج: وهذا مسلم به عند أخص مشايخ الأزهر الذين يعددون هذا الحزب. لما محمد رشيد رضا تلميذه الأثير وأنبه تلامذته كما كان هو أنبه تلامذة الأستاذ الأفغاني، عمل مجلة اسمها المنار، كلكم سمعتوا عنها وعارفينها، والآن موجودة على النت، أي واحد يخش على النت يلاقي المنار. مجلة المنار دي رشيد رضا كتب تحتها، كان زمان كده الناس تكتب تعريفات كتيرة على المجلات، دلوقتي تلاقي المجلة ليها كلمة مصور مش عارف اخر ساعة، خلاص ما فيش حد يقول لك مجلة سياسية جامعة عربية مصرية، كل الكلام ده بطل خلاص، انما زمان كانوا بيكتبوا كده. فكتب عليها شوية اهداف وقال، ومن هذه الاهداف اللي قالها قال: وتعريف الامة بحقوق الامام والامام بحقوق الامة، اللي هو مين بقى؟ ده الشيخ رشيد رضا. جه محمد عبده شطب له على السطر ده وكتب له تحته بخطه قال له: ان المسلمين ليس لهم اليوم اماما الا القرآن، وإن الكلام في الإمامة مسار فتنة يخشى ضرره ولا يرجى نفعه الآن. 1881 إمامة، أنا حاول، أنا عايز خليفة قرشي ينتخبوه الناس ويعملوا له بيعة في المسجد ويشترطوا عليه أنه يحكم بالمنهج أبو بكر وعمر، والتاني هيقول لا ده أنا عندي إمام معصوم غائب سيعود فيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، وعندي قبله 11 إمام موجودين لابد أن أتبعهم، وإنت إذا جبت خليفة أنت بتدمر دولتي أو بتدمر فكرتي. طب إحنا نخش الحكاية دي إزاي؟ ليس لنا خليفة ولا إمام. قال له: إمامهم القرآن وخليفتهم السنة، مش عايزين دوشة، لأن الكلام في الإمامة الآن مثار فتنة يخشى ضرره ولا يرجى نفعه. وما يمثل الإسلام من رابطة أدبية واعتقادية وروحية بل وجنسية تجمع كل المسلمين، كل المسلمين بجميع مذاهبهم الإسلامية، بجميع مذاهبهم الفكرية، ولا يمنع، هذا لا يمنع من تأسيس الولايات السياسية على أسس قومية ووطنية في إطار المحيط الإسلامي الكبير. الكلام ده يا إخواني وإخواتي سنة 1881 الخلافة الإسلامية العثمانية قائمة، في خليفة موجود بيحكم من اسطنبول، وهو بيقول لا اعملوا دول إسلامية وطنية وقومية في محيط العالم الإسلامي الكبير. طب لو كان عايش معنا دلوقتي كان قال إيه لإخواننا الطيبين من أصحاب المذهب السلفي المتجدد اللي بيقولوا إن هذه الدول كلها باطلة إلا دولتهم، لأن دولتهم قامت على أساس الكتاب والسنة. طب ما يا جماعة ما فيش قرشي، ما عادش دول الضرورة، إنما إن شاء الله لما تدور الضرورة هنجيب القرشي. هذا كلام قوم يعيشون خارج العصر. أما محمد عبده فكان ينظر بنور الله، يرى المستقبل بعين لا يستطيع أن يراها بها أقرانه. حتى تلميذه رشيد رضا عايز يقول حقوق الإمام وحقوق الأمة، قال له: إمام إيه؟ فيش إمام، ده الكلام ده دلوقتي يجيب فتنة. نشر مقالة أدت إلى الإساءة إليه كثيرا ولا تزال تؤدي إلى الإساءة إليه حتى اليوم، وحدثتني إحدى بناتي الطالبات في إحدى الكليات في جامعة القاهرة أن أستاذهم بيهاجم محمد عبده مهاجمة شديدة بناء على الكلام اللي حوله الآن. كان في مجلة اسمها الجامعة العثمانية بتصدر في ذلك الوقت، كتبت مقالة عن الإخاء والحرية، وقالت إنه موضوع الأديان ده لازم نلغيه، وموضوع التمسك بالمذاهب والاعتقادات ده لازم نخليه يعني ينتهي، كلام كده سخيف يعني. محمد عبده كان كالمراقب كالجلس على الثغرة من ثغور الإسلام أو الثغرة من ثغور الإسلام، قاعد مستني كل واحد يقول كلمة ضد الإسلام يرد عليه، هنوتو يرد، هنوتو يكتب مقالة يكتب له 6 مقالات، فريد وجدي يكتب مقالتين يكتب له 5 مقالات، فرح أنطون في لبنان يكتب مقالة يبعث له كتاب، كل ما حد يقول كلمة عن الإسلام هو اللي قاعد على الثغرة يحمي حمى الإسلام ويرد عليه من الناحية الفكرية. فالآخر اللي كتب الإخاء والحرية ده كان بيكتب كلام غير معقول إسلاميا في نظر محمد عبده، فرد عليه بمقالة عنوانها: إنما ينهض بالشرق مستبد عادل. طبعا كلمة مستبد عادل دي هي اللي بقيت، وكل التفاصيل المهمة الأساسية القادمة راحت، الناس نسيتها، بقى محمد عبده مع الاستبداد، بقى محمد عبده مع الدكتاتورية، بقى كل دكتاتور يجي يجيبوا له الجوقة من المنشدين اللي بيقولوا شعر واللي بيقولوا نثر واللي بيقولوا مقالات في الصحافة واللي بيخطبوا في الميكروفونات، أنت المستبد العادل اللي طلب بيه الإمام محمد عبده. والله ده احنا على بينة من الدين، ده محمد عبده عايز مستبد عادل، لو قالنا المستبد العادل يلا نسقفله ونمشي وراه، وإذا سجن إخواتنا زي بعضه وإذا قتل أبونا معلش ما هو مستبد عادل، ما هو ده ما بيعملش حاجة إلا عدل. وكلام محمد عبده لا علاقة له بهذا الأمر أبدا. الغريب أنه بنتنا الصغيرة دي لما قالت لأستاذها الكلام اللي هقوله لكم دلوقتي قال لا لا لا لا لا، كلام صحيح أن محمد عبده مع الاستبداد ومع الدكتاتورية وعدو الحرية والإسلام نفسه كده، ولا محمد عبده هيجيب منين؟ محمد عبده ثقافته كلها وعلمه كله إسلامي، فيعني محمد عبده المسألة بتاعت الدكتاتورية. عمل إيه محمد عبده؟ كتب بالمجلة دي جواب وقال لهم يا جماعة قولوا في مقدمة هذه المقالة أو في حاشية معها إن هذا كلام قديم كتبته منذ سنوات، فلما نشرت مقالة الإخاء والحرية وجدته مناسبا للرد عليها وليس هذا كلاما حديثا أنشأته من أجل هذا الرد. فأولا بيثبت أن رأيه ده قديم مش رأي جديد، وإن هو حركه لنشره أنه لقى كلام مضاد له. المقالة بتقول عايزين إصلاح سياسي تدريجي بيحدد المدة بتاعتها ب 15 سنة، وعامل جدول لل 15 سنة دول، الخمس سنين اللي نعمل ايه والتانية ايه والتالتة ايه، وفي التالتة يكون الحاكم القادر القوي جه. بيستخدم كلمة مستبد طول المطار طول المقال بمعنى القادر على التصرف واتخاذ القرار، وبيستعملها طول المقال بمعنى الاستبداد نقيض العجز. العاجز لا يستبد، وعندنا شعر هنقوله، ومن معاني المستبد في اللغة العربية من يبدأ في الشيء أو يأخذ في الشيء فلا يدعه إلا بعد إتمامه. يبتدي حاجة لازم يخلصها، مش راجل عاجز يبتدي حاجة يعيط ويسيبها، يبتدي حاجة ما يكملهاش، يبتدي حاجة أنا مش قادر والله هجيني انهيار عصبي مش هكملها، يبتدي حاجة طب وأنا أعملها ليه ما حدش هيستفيد بيها. لا، المستبد يعني العاقل الحازم الذي إذا بدأ أمرا أنهاه مهما كانت الظروف ومهما كانت الأوضاع. فاستعمل دي بمعنى القادر، كلمة مستبد بمعنى القادر على التصرف، وبمعنى من يأخذ في الشيء فلا يتركه إلا بعد إتمامه. والشعر العربي القديم صحيح في غزل، لكن شعر ديوان العرب سواء كان غزلا أو مديحا أو إفتاء أو إيجاء، الشعر كله ديوان العرب. قال إيه؟ قال ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد. خلاص الراجل يعني متيم حيموت. واستبدت مرة واحدة يعني اتخذت قرارها بنفسها دون خوف من أهلها والقيمين عليها، واستبدت مرة واحدة خلصنا. هو كل ده غلط، احنا مش عايزين اي بنت تستبد مرة واحدة، انما هو قال ايه؟ انما العاجز، ده موضع الشاهد، انما العاجز من لا يستبد. الشعر بيقول واستبدت مرة واحدة انما العاجز من لا يستبد. محمد عبده استعمل كلمة استبداد وكلمة مستبد بهذا المعنى، بمعنى الذي لا يعجز، الذي لا يقعد عن القيام بالأمر الواجب عليه، الذي إذا بدأ في شيء انتهى إلى آخره وأتمه. ده المعنى اللي محمد عبده اشتغل عليه، وده المعنى اللي محمد عبده قدمه في هذه المقالة. وقال من هذه المقالة كلام يدل على صحة هذا التفسير الذي أقوله أنا، قال بنص كلامه ما يدل على صحة هذا التفسير. قال بعد ذلك يعني كل اللي قدمه، هل يعدم الشرق مستبدا من أهله عادلا في قومه يتمكن به العدل أن يصنع في 15 سنة ما لا يصنعه العقل وحده في 15 قرنا؟ إذن هو بيقارن بين عاجز وقوي، بيقارن بين غير قادر على العمل وقادر على الإنجاز، بيقارن على واحد بيتكلم وبين واحد بيتكلم بس وبين واحد بيتكلم ويتبع القول العمل. أهل العقل اللي هو كلام وكتابة وخطب ودروس عايز في ده 15 قرن، زي ما قال هو في الأول في مقال آخر بتاع أفغانستان ده إنه عايزين قرون من نشر العلم في أفغانستان. لكن لو جه حاكم عادل فإنه يستطيع أن يصنع في 15 سنة ما لا يصنعه العقل وحده، ما لا يصنعه العقل وحده في 15 قرن. طبعا كان بيتكلم في رأسه حكام الشرق الخاضعين كلهم في ذلك الوقت، الاستعمار الإنجليزي والشرق الإسلامي يعني الإنجليزي والفرنساوي والهولندي والإيطالي والبلجيكي إلى آخره، وهؤلاء لم يكونوا يستطيعون أن يحركوا مش قدما عن قدم، لا يعني أصبعا عن أصبع إلا بإذن الولي السامي أو المندوب السامي أو من إليه المقيم في بلادهم. كلام محمد عبده عن المستبد العادل ليس مخترعا، ولذلك هو حرص في مقدمة رسالته إلى مجلة الجماعة الإسلامية أن يقول لهم هذا كلام قديم. كلامه كان شرح الكلام شيخه الأستاذ جمال الدين الأفغاني عن القوي العادل. جمال الدين سماه القوي العادل، فمحمد عبده قال له لا، ده أنا مش عايز قوة بس، أنا عايز قدرة على الإنجاز، أنا عايز قدرة على النفاذ، أنا عايز قدرة على الوصول إلى الأهداف. القوة لوحدها ما تمكنش، المهم ما احنا كنا أقوياء يا معرابي، ضربونا على دماغنا وطردونا، فما تنفعش القوة. أما اللي ينفع إيه؟ اللي ينفع قدرة على الإنتاج، قدرة على الوصول إلى النتيجة التي يريدها. فلما كتب جمال الدين عن القوي العادل قال: لا تحيا مصر ولا يحيا الشرق بدوله وإماراته إلا إذا أتاح الله لكل منهم، يعني لكل دولة وكل إمارة. خدوا بالكم بيتكلم برضو في ظل الدولة العثمانية، بيتكلم في ظل الخلافة القائمة وبيقول لدوله وإماراته. فمحمد عبد جمال الدين كان ينظران إلى بعيد، كان يؤمنان بأن هذه الدولة لن تستطيع المقاومة وستنهار أمام المد الأوروبي الجديد القادم. طيب إذا انهارت ينهار الإسلام معها. أنا مرة زمان قلت لكم على كلمة غريبة قوي للخميني، خميني الله يرحمه هو بيحضر الثورة، كان بيلقي دروس في النجف اسمها الحكومة الإسلامية، فقال في الدروس دي جملة في غاية الغرض، قال: هل كتب على الإسلام؟ كان بيتكلم بقى عن إيقاف الجمعة وإيقاف الجماعة وإيقاف مش عارف إيه وإيقاف إيه، الحاجات اللي أوقفوها الأئمة المجتهدين في المذهب زمان قبل هو ما يعني ينطلق إلى فكرة ولاية الفقيه. قال: هل كتب على الإسلام أن يخسر منذ الغيبة الصغرى كل شيء، كل مظاهره وكل شعائره وكل شرائعه؟ هل كتب على الإسلام أن يبقى بلا شريعة ولا شعيرة ولا نظام؟ هل كتب على الإسلام أن يخسر منذ الغيبة الصغرى كل شيء؟ إن الاعتقاد بهذا الأمر أسوأ في نظري، يعني في نظر خميني، من الذهاب إلى أن الإسلام منسوخ. قال: لو واحد قال الإسلام منسوخ ما يبقاش كلامه أوحش من اللي بيقول ما تعملوش أي حاجة إسلامية، لا شعيرة ولا شعير ولا شريعة لغاية ما يجي الإمام الغائب. قال: ده أسوأ ممن يقول بنسخ الإسلام. طبعا الذي يقول بنسخ الإسلام يكفر، طب الذي يقول بهذا إيه؟ ماشي يكفر، بس قال إنه أسوأ ممن يقول بأن الإسلام منسوخ. محمد عبده وجمال الدين الأفغاني كانا يخشيان إذا انهارت الدولة الإسلامية الجامعة، إذا انهارت الجامعة الإسلامية زي ما كانوا بيسموها، إذا انهارت الخلافة أن يضيع الإسلام. طب نعمل إيه؟ نحضر الناس إلى أن دولا ستقوم وستكون إسلامية، إلى أن إمارات ودويلات حتى ستقوم، لأنه قال دوله وإماراته ستقوم وتبقى إسلامية، إلى أن الإسلام ليس مرتهنا بنظام الحكم. الإسلام تستطيع أن تقيمه بنفسك في نفسك وبيتك، حتى لو كان نظام الحكم يهودي. هم اخواننا الفلسطينيين اللي تحت الاحتلال، كان فلسطين 48 مش بيقيموا الاسلام؟ دول بيقيموا الاسلام وعندهم مساجد وبيرفعوا قضايا وبيكسبوها وبيبنوا مساجد جديده وبيعملوا جمعيات تناضل وبيتسجنوا وبيتقتلوا وبيتحكم عليهم بالاعدام. ما هي دي الحياه، ما فيش حياه من غير نضال ومن غير كفاح. فكان يرهيان ان سقوط الخلافه لا يجوز ان يقعد المسلمين عن العمل من اجل دينهم وعن الاستمرار في السعي إلى تحكيم هذا الدين في حياتهم ولو كانوا في إمارة قد كده. ليه؟ لأنه ترك الدين يؤدي إلى مخالفة صريحة لأمر الله تبارك وتعالى ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الإقامة على الدين ولو كنا في إمارة فيها 100 رجل أو 100 رجل وامرأة، فنحن على بينة من الأمر وعلى حجة واضحة. فقال: لا تحيا مصر ولا جمال الدين الأفغاني، ولا يحيى الشرق بدوله وإماراته إلا إذا أتاح الله لكل منهم رجلا قويا عادلا يحكمه بأهله. خذوا بالكم من العبارة الجاية: على غير طريق التفرد، يعني مش مستبد بالمعنى السيء، إنما يحكمه بأهله بقوة أهله وجمع أهله واتفاق أهله وتشاور أهله، على غير طريق التفرد بالقوة والسلطان، لأن بالقوة المطلقة الاستبداد، ولا عادل إلا مع القوة المقيدة. وحكم مصر بأهلها أعني به الاشتراك الأهلي في الحكم بالدستور الصحيح. ده كلام جمال الدين الأفغاني. رد عليه محمد عبده عشان كلمة لأن بالقوة المطلقة الاستبداد، وقال له مش عايز قوة مطلقة، أنا عايز استبداد بالقوة المقيدة. شو قال لنا أن الأمة هي صاحبة الوصاية عليه؟ قال لنا أن الأمة تقدر تعدله وقت ما تعوز وهي اللي مولية عليها، فهي صاحبة السلطان الوحيد على الحاكم الأمة. ده كلام محمد عبده، هو نفسه كلام الدين الأفغاني بس مشروح. جمال الدين الأفغاني قاله بالطريقة الثورية، عادل من أهله يقوم بس السلطة مقيدة. محمد عبده قال له لا، عادل قوي مستبد يقدر ينفذ، مش بس بالقوة، لأن القوة لوحدها ما توصلناش لحد. والاثنين اشتركوا في مسألة الدستور والحكم الدستوري. فلم يكن ولا يجوز أن يقول أحد أن محمد عبده كان من دعاة الحكم الاستبدادي. محمد عبده كان مشروعه الإصلاحي قائم على إنهاض التربية، على تنوير العقول، على إحياء الأمة فكريا وثقافيا، على الحكم بالدستور أي الحكم الديمقراطي الذي يستطيع الناس أن يعينوا فيه الحاكم، مش بس كده، وأن يعزلوه إذا تعوج. وده كلام سيدنا عمر رضي الله عنه، إنه إذا استقام أطاعوه وإذا تعوج. أما لهم كلمة صعبة أو مش عايز أقولها في التلفزيون، فقالوا له: هل قلت عزلوه وولوا غيره؟ قال: لا، الكلمة اللي هو قالها أنكل لمن بعده. أنا طبعا لا أدعو إلى ما قاله سيدنا عمر ولا هو كان يدعو إليه، إنما هو كان يقول إن الأمر إذا بلغ هذا المدى افعلوا هذا الفعل، إذا بلغ الأمر إلى نهاية لا تستطيعون التخلص منها إلا بهذا الفعل العجيب الغريب الذي لا يقبل اعملوه، لأن التخلص من هذا الفساد والاستبداد وأكل أموال الناس بالباطل أفضل من التمسك بالحكم الشرعي في هذه المسألة الصغيرة. المستبد العادل عند محمد عبده هو القوي العادل عند جمال الدين الأفغاني، حاكم دستوري مقيدة سلطته بسلطة الشعب ومشاركته. وكان محمد عبده موقن زي ما قلت حضراتكم انه هذا لا يتم الا بالتدرج، ولذلك عمله 15 سنة. قال لان التدرج الحكيم هو الذي يؤدي الى المطلوب دون طفرات غير مأمونة، كويسة الكلمة دي لكن الاجمل منها اللي جاية، ودون ثورة مجنونة، دون طفرة غير مأمونة ودون ثورة مجنونة. احنا الثورة بتاعتنا اول ما قامت مش بعد كم اسبوع قتلت يعني خميس والباقي العمال في كفر الدوار عشان طلبوا بشوية حقوق لهم، مش المحامي اللي دفع عنهم كان صحفي اسمه موسى صبري، الله أفضى إلى ما قدم، هو المحامي اللي دفع عنهم كانش محامي كان صحفي قاعد، فما قال لهم فيش محامين في القاعة، طبعا ما كانش في محامين، محامين يجوا ازاي في المحكمة من مجلس الثورة، قال لهم القاضي اللي كان من رجال الثورة بيحكم، طب ما فيش حد معاه لسانس حقوق، فقام موسى صبري قال لهم معايا لسانس حقوق، قال له طب دفع عنه، هيدافع عنهم يعمل ايه ده؟ هل هذه محاكمة؟ وبقتل خميس الباري بدأ سلسلة الإعدامات والاغتيالات لأن الناس لم يوقفوا هذا عند حده. فمحمد عبده كان بيقول دون طفرة غير مأمونة ودون ثورة مجنونة، أي ثورة في الدنيا مجنونة، أي ثورة في الدنيا يقوم بها مجموعة من الناس قلة يستولون على الحكم قهرا واغتصابا ويؤمنوا بقول شوقي إنما تؤخذ الدنيا غلابة، دول على طول يكونوا مجانين لأنهم لا يرون للناس عليهم حقا ولا يرون لأحد عليهم فضلا، ويظنون أن ما نالوه بالقوة لا يسترد منهم إلا بالقوة. طبعا هم قالوا على إسرائيل، وهذا كلام صحيح أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، كنا نتمنى أن يصنعوا ذلك لكن ما قدروش، لكن اللي حصل أنهم حرموا الناس من حقوقهم بالقوة ولم يمكنوا الناس من أي قوة تجعلهم يستردون حقوقهم منهم. اللي قاله محمد عبده من 1882 وبعدين 1890 لما رجع مصر هو نفسه بنصه وفصه زي ما بيقولوا القدماء الذي يطالب به الإصلاحيون اليوم. نحن لا نطالب اليوم في بلادنا كلها إلا بحاكم مقيد السلطة يحكمه دستور تستطيع الأمة أن توليه وأن تعزله بإرادتها الحرة غير المزورة، وتستطيع أن تصل إلى مقار الانتخاب دون عوائق ودون أن تحتاج النساء إلى تسلق السلالم والقفز من الشبابيك لقد يترتب عليه أنها تنكسر أو تتعور، ودون أن يحتاج المناضلون أنهم يضربوا العساكر والعساكر يضربوهم ويروحوا الإسم ويروحوا الشكوى والكلام ده، ودون أن نحتاج إلى اعتصامات وإلى ما يقع فيها من فساد بلغ الآن قضايا والنيابة بحق فيها وكلام من ده. كل الذي نطالبه هو الذي كل الذي نطلب به الآن أو نطالب به الآن بعد 110 سنة من كلام محمد عبده هو ما كان يطالب به محمد عبده بقالنا قرن وعشر سنين، يعني 11 عقد من السنين ونحن نطالب بنفس الشيء. هل هذا كثير؟ هذا قليل جدا، لأن في 7 عقود من هذا القرن كان الاستعمار معنا، كان الاستعمار جاثما على صدورنا، وفي العقود الأربعة التي تلتها أو العقود الخمسة التي تلتها لا هم أربعة لأن الاستعمار طلع في النص، العقود الأربعة التي تلتها جاء المستعمر المحلي، يعني جاء المستبد غير العادل، جاء المستبد بمعنى السيء. إن شاء الله الأسبوع الجاي نتكلم عن المنهج الإصلاحي التربوي لمحمد عبده. أنا قلت حضراتكم أنه أصلح في مجالات كثيرة جدا منها القضاء ومنها الأوقاف ومنها القضاء الشرعي إلى آخره، بس أنا مش هتم بدأ، أنا هتم فقط بالجانب السياسي اللي قلته النهاردة وبالجانب التربوي التفصيلي اللي هنقوله المرة الجاية، لأنه بالإصلاح السياسي والإصلاح التربوي تحيا الأمة، وهما جناحان يطيران بها إلى أعلى، إذا هيض أحدهما أو قطع أحدهما أو قص أحدهما بقيت في الأرض لا تستطيع أن تتحرك. فإن شاء الله نستكمل الكلام عن أو نبدأ الكلام عن المنهج التربوي، لا نستكمله، نستكمل الكلام عن المنهج التربوي، منهج الإصلاح التربوي لمحمد عبده في الأسبوع القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. إخواننا أعضاء